أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. لا بما في السماء وما في الأرض Thank you. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا مِنْ